المراد به على حد سواء، يأتي أنه هذه بعض مسألتنا. وإن اشتبه طاهر بطهور، الأول الطاهر بالنجس، ما قال اشتبه الطهور بالنجس، وهنا اشتبه طاهر بطهور. ها النجس مع الطاهر، مع الطاهر مع النجس، ما يمكن يقال مثل الثياب لوحدتي قضية أن يصلي بهذا ثم يصلي بهذا؟ لا، أنا أقول المطلوب للطهارة الطهور لرفع الحدث الطهور، والمسألة مسألة وضوء. عندنا طاهر اشتبه بنجس، نعم عرفت الإشكال، وهنا قال اشتبه طاهر بطهور. هل المراد بالطاهر في المسألة الأولى هو الطهور الذي يتوضأ به؟ هذا الظاهر أنهم يعنون به الطهور، يطلقونه بإزاء. ها؟ طيب، وإذا قلنا بالتحري وعنده ماء طاهر وماء نجس، طاهر مو بطهور، أو ليس عنده ماء إلا واحد وهو طاهر، توضأ ولا يتيمم؟ عنده يتيمم، عنده يتيمم، لأنه لا يرفع الحدث، يتيمم. انتقال الماء من الطهور إلى الطاهر أحياناً بأمور غير مؤثرة، بأمور غير مؤثرة، غمست في يد قائم من النوم، نعم يتيمم، هذا عنده على كلامهم. ها نعم، ذكر المسألة قالوا اشتبه الماء الطاهر لم يتحرى فيهما على صحة المذهب ويتيمم، قال وجملته أنه إذا اشتبهت الآنية الطاهرة بالنجس. إيه اللي فيها ماء، عندك إناء فيه ماء وإناء فيه ماء ولا فرق بينهما، إناءان مصنوعان في مصنع واحد، أنت بتشري إناءين. لا ما يقصد الإناء، نفس الإناء ولا يقصد الماء اللي اشتبه الإناء، ما يدري وين، ولا الماء ما تغير، لا النجس ما تغير، وقعت فيه نجاسة وقليل وتأثر ولا شيء ونجس عندهم، نعم، والثاني طاهر واللون واحد والرائحة واحدة، ما في أي فرق، تنتقل إلى الأواني تفرق بينها، حاطن هذا كذا وحطنا هذا في إناء كذا، هذا الأزرق وهذا الأحمر، اشتبهت الأواني، يعني أنت جبت إناءين من مصنع واحد بحجم واحد ولون واحد وماركة واحدة وختم واحد، وهذا فيه الماء المتنجس وهذا فيه الماء الطاهر، ما تستطيع أن تميز من خلال الآنية، لكن في صناعاتهم القديمة التي ما يمكن أن يخرج شيئان متطابقان من كل وجه، فيرجح بالأواني. ما يقول اشتبه طاهر بطاهر في المسألة الثانية، ما يمكن يقولها. هو المقصود الطهور، مقصود ما يرفع الحدث، أحسن الله إليك، في مقابل النجس كثيرا ما يطلقون الطاهر بالمعنى العام، ما يشمل الطهور والطاهر، يعني في باب المقابلة التامة بين الطاهر والنجس لا شك أنه يمشي ويقصدون به الطهور. حتى في الشويكي وش قال عندك؟ أنت تقول الشويكي استباطة تنقيح مرداوي.